أيها الإخوة الحجاج، صلى الله العلي القدير أن يمن علينا وعليكم بالقبول والمغفرة، وأن يعيدنا من القواطع والموانع، وهنيئا لحجاج بيت الله الحرام الذين أجابوا داعي الله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقد أجبتم دعوة ربكم، نسأل الله أن يمن علينا جميعا بالقبول والمغفرة والرحمة. يقول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن هذا البيت دعامة الإسلام، فمن خرج يوم هذا البيت من حاج معتمر كان ضامنا على الله إن قبضه وأن يدخله الجنة، وإن رده أن يرده بأجر وغنيمة، نسأل الله الكريم من فضله. وجاء في الحديث: ما من محرم يضحي يومه يلبي حتى تغرب الشمس إلا غربت الشمس بذنوبه. ولا شك ولا ريب أن فضائل الحج والعمرة عظيمة عظيمة لا حصر لها ولا عد ولا نهاية. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن أدى المناسك على الوجه الذي يرضى به ربنا. أما عن يوم عرفة، فقد جاء في الحديث: ما رؤي الشيطان أحقر ولا أصغر مما رؤي يوم عرفة، وذلك لما يرى من تنزل الرحمة من الله على عباده. وجاء في الحديث أن الله يطلع إلى عباده عشية عرفة فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول: ما أراد هؤلاء. يعلم سبحانه وتعالى أنهم أرادوا مغفرته ورحمته وجوده. ولذلك جاء في الحديث: أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بعد ذلك أقول: إخواني، كنا تحدثنا بعد صلاة الفجر عن بعض أحكام الشفاعة، وبينا الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية، وأن من يطلب الشفاعة في أمر لا يقدر عليه إلا الله أن هذا محض الشرك. وبينا الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله، ووعدنا أن نتحدث بعد صلاة الظهر والآن عن لا إله إلا الله، عن هذه الكلمة العظيمة وهي لا إله إلا الله وما يترتب عليها من بعض الأحكام. فأقول: إخواني، من الله علينا جميعا بالقبول والمغفرة وجعلنا ممن حقق لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ما تعبد المتعبدون ربهم ولا تقربوا إليه بقربة أحب إليه سبحانه من لا إله إلا الله، فهي الكلمة الجامعة، وهي العروة الوثقى التي قال الله عنها: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهي كلمة السواء التي قال الله تعالى عنها: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وهي القول الثابت التي قال الله عنها: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهي التي أجمعت عليها جميع شرائع السماء، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، الأب واحد والأمهات مختلفة، يعني أن الأنبياء كلهم أجمعوا عليها، أما فروع الشرائع فتختلف شريعة نبي عن الآخر، فروع الشرائع من صلاة أو من زكاة أو من صيام أو من حج فتختلف شريعة نبي عن الآخر. أما حقيقة التوحيد فكلهم متفقون، من آدم عليه السلام حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكلمة لا إله إلا الله لها معنى عظيم ينبغي للإنسان أن يتفهم معناها وأن يعرف شروطها وأركانها ويعرف أيضا ما يناقضها ويفسدها. نعم، أما معنى لا إله إلا الله فلا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي لا إله إلا الله. نعم يا إخوان، أما أركان لا إله إلا الله فاثنان: الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهل يصلح تقديم الإيمان بالله على الكفر بالطاغوت؟ الجواب لا، الجواب لا، ولذلك قدم الله تعالى الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. فلو قال قائل: أنا أريد أن أؤمن بالله وبعدين أكفر بالطاغوت، نقول: لا يستقيم لك الإيمان بالله أبدا حتى تكفر بالطاغوت أولا ثم تؤمن بالله. ليش؟ لأن الأساس الذي تبني عليه دينك هو لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله لا تستقيم ولا تتأسس لصاحبها ولا تنفع صاحبها إلا بعد الكفر بالطاغوت. ولذلك قدم الله الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولو قال قائل: كل سواء، فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى، قلنا: لا لا، وما قدم الله تعالى الكفر بالطاغوت إلا لمعنى عظيم واضح جلي لكل عاقل. كيف نقول نعم؟ لو أن عندك إناء جيد يصلح لتشرب فيه الماء واللبن وما تحب، ولكن هذا الإناء أصابه بول أو شيء من القاذورات، وأنت تريد أن تستفيد من هذا الإناء، فماذا تصنع؟ قال: أغسل الإناء جيدا غسلا جيدا بالماء والصابون حتى أتحقق نظافة الإناء 100%، ثم بعد ذلك أضع فيه الماء وأشرب وأستفيد. نقول: نعم، أحسنت أحسنت، وهذا قلبك كالإناء، لابد أن يتنظف من الطاغوت، تزول أدران الطاغوت وأوساخ الطاغوت. نعم أسمعك. الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الشيطان من شياطين الجن ومن شياطين الإنس، ما هو شياطين الجن فقط، كل ما تجاوز به العبد حده الذي حده الله له من معبود أو متبوع أو مطاع، معبود غير الله أو مطاع في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله فيطاع أو مطاع كذلك. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا. لما قال عدي بن حاتم رضي الله عنه يا رسول الله لسنا نعبدهم، قال أوليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قالوا بلى. قال فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. نعم. فقلبك إنا نظفه من أدران الطاغوت حتى يصلح الإيمان فيه، وإلا ما يصلح. هذا معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى التي هي لا إله إلا الله. ولذلك إخوان أكثر العالم اليوم العالم الذين ينتمون إلى الإسلام كل من ضاع منهم عن الطريق المستقيم بسبب عدم الكفر بالطاغوت. فمن يؤمن بالله كثير، حتى اليهود والنصارى يؤمنون بالله لا ينكرونه ويعترفون بالبعث بعد الموت وبالجنة وبالنار وبأن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب، يؤمنون لا ينكرون. لكن ما الذي أصابهم؟ عدم الكفر بالطاغوت. فهم يتفقون معنا بأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود، وأن قوله الحق، وأن رسله حق، وأن كتبه حق، ويؤمنون بالموت وبالبعث بعد الموت وبالجنة وبالنار، كل يؤمنون به نفس اليهود والنصارى، لأنهم على شريعة منسوخة، منسوخة نسخت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن ما الذي أصابهم؟ عدم الكفر بالطاغوت، فأطاعوا الشيطان حين قال لهم لليهود أنتم نبيكم موسى تتركون مناهج آبائكم وأجدادكم وتتبعون ملة العرب الجديدة، هذا نبي العرب يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء للنصارى حكى له نفس القضية، قال هذا نبي العرب وأنتم نبيكم عيسى. فلذلك أطاعوا الشيطان وما كفروا به، فصاروا آمنوا بالله لكن لم يكفروا بالطاغوت، فضاعت أعمالهم وفسدت ولم ترتفع فوق رؤوسهم شبرا، ولم يستفيدوا من الإيمان بالله لا بقليل ولا بكثير. بشر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والشرائع التي يمشي على منهج عيسى مقبول، واليمن يمشي على منهج موسى مقبول، وكلهم تجمعهم الحنيفية ملة إبراهيم الذين هم قبل نبينا ممن سار على هذا المنهج. لكن بعدما أرسل الله محمد قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فبعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نسخت جميع الشرائع وصار لا طريق إلا من طريقه على صلوات الله وتسليمه. الشاهد من هذا إخواني أن للا إله إلا الله شروط، وشروطها سبعة. الأول العلم المنافي للجهل، فتكون عالم بما دلت عليه كلمة، وإلا كان سبب بغى تحاكي الكلام لكن ما تدري ما تقول ولا ما حقيقة الكلام. وهو الذي يقول لا إله إلا الله وإذا حزبه أمر قال المدد يا الولي فلان، الشفاعة يا فلان، طيب وإلا لا إله إلا الله؟ أما كنت تقول لا إله إلا الله؟ الآن وصلنا بيت القصيد، آمن المسكين بالله لكن ما كفر بالطاغوت. فالذي إذا أصابه جائحة أو مصيبة أو أمر ما أو طلب حاجة ما راح للولي فلان ونذر عند قبره أو ذبح عند قبره أو طلب منه المدد أو الغوث أو كذا أو كذا، وصلنا مفترق الطرق. قال أنا مؤمن بالله، أنا أقول لا إله إلا الله. نقول نعم تقولها، ولكنك لم تكفر بالطاغوت. وقد اشترط الله جل وعلا شرطين عظيمين أساسيين، وهما أن تعلم بلا إله إلا الله، وأن تؤمن بالله، وأن تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. نعم لا انفصام لها. فأول الشروط العلم المنافي للجهل بهذه الكلمة. ولذلك المشركون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدركون معناها يفهمونه فتهربوا منها. المشركون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عرفوا معناها وما تدل عليه، وعرفوا أنها تبطل كل معبود دون الله، لا لات ولا عزى ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق ونسر ولا كل معبود من دون الله لا في الأرض ولا في السماء. هذه الكلمة تدمر كل معبود وتزيل كل معبود سوى الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فعرفوا ذلك وفهموه وخافوا أنهم إن طبقوها أو قالوها عرفوا أن معبوداتهم تبطل. فقالوا لما قال لهم الرسول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إله واحدة، فعرفوا. نعم، فأول شروط لا إله إلا الله العلم المنافي للجهل. الثاني اليقين المنافي للشك. فلا يقوله الإنسان، يقولها الإنسان متردد أو كذا أو كذا، لا، ينافي يستيقن اليقين الكافي المنافي للشك. وإلا هذا واقع المنافقين، يقولونها ولكن الشك داخل قلوبهم، ولذلك ما استفادوا من لا إله إلا الله. الثالث الإخلاص المنافي للشرك، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فلا بد من إخلاص التوحيد لله وحده لا شريك له. الرابع الصدق المنافي للكذب، فتصدق بهذه الكلمة تصديقا جازما لا تردد فيه ولا شك فيه. الخامس المحبة المنافية للبغض، المحبة المنافية للبغض، فتحب هذه الكلمة وتحب إلهك سبحانه وتعالى وتعلم أنه المعبود بحق، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. السادس القبول المنافي للرد. السابع الانقياد المنافي للترك. فهذه شروط لا إله إلا الله. على كل، قد لا يستطيع كل إنسان أن يحسب السبعة يا إخوان يعدها، لكن الحمد لله تجدها موجودة. يعني مفاد هذه الشروط وحقيقة هذه الشروط تجدها ولله الحمد حتى عند عامة المسلمين، تجدها موجودة، يطبقونها بأفعالهم ولو لم يستطيعوا أن يعدوها، لكن طالب العلم ينبغي أن يفهمها قولا ويطبقها فعلا. أما عامة المسلمين فإذا علمنا أنهم يطبقونها ولا يخالفونها كفى إن شاء الله. فعرفنا أركان لا إله إلا الله، وهي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله اثنين، وعرفنا معنى لا إله إلا الله وهو أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى أن لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله, لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته, كما أنه ليس له شريك في ملكه. لماذا نقول كما أنه ليس له شريك في ملكه؟ لأن شراكية في ملك الله سبحانه لا أحد يقول أن لله شريك ملكه أبدا إلا اللهم نذر قليل صار مسخرا للساخرين وأضحوكا للضاحكين كنمرود وفرعون ومن على شكلتهم قبحهم الله. وأما البقية كل المشركين واليهود والنصارى وكل الفرق الضالة كلهم يعلمون أن الملك لله وحده ولا شريك له. فيقول كما أن الله ليس له شريك في ملكه كذلك ليس له شريك في عبادته سبحانه وتعالى. هذه شروط لا إله إلا الله, وهذا معنى لا إله إلا الله, وهذه أركان لا إله إلا الله. إذا علمنا ذلك يا إخوان وفهمناه فأبشركم معشر الموحدين أن هذه الكلمة العظيمة من حققها ومات محققا لها من مات محققا لها فلا بد وأن يدخل الجنة حتى وإن كان عليه بعض الأغلاط ودخل النار. ما لم يمت على كفر, إن مات على كفر فالجنة على أهل على الكفار حرام, لكن ما دام وأنه مات على ملة الإسلام ولو عليه أخطاء وزلات كبيرة لابد وأن يدخل الجنة, لكن ما يلزم أن يكون من أول وهلة. يمكن يعذب في القبر ويكفي, يمكن يعذب في المحشر ويكفي, يمكن يعذب في النار برهة من الزمن ويخرج, يمكن أن يتجاوز الله عنه من أول وهلة ويدخله الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, وهذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. قال صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أبو ذر رضي الله عنه يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر رضي الله عنه إذا روى هذا الحديث قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن يأتي بصبعه هكذا عند خشوم نفسه وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق, يعني تشبيها بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم معه. لكن انتبه ما نقول من أول وهلة, النهاية الجنة ما دام محقق للتوحيد, لكن قد يعذب في القبر قد يعذب في الحشر مثل ما جاء في صاحب الزكاة الذي ترك الزكاة بخلا, ترك الزكاة بخلا ومات والزكاة في ذمته. جاء في الحديث الصحيح المتفق على صحته أنه ينصب لماله يوم القيامة ويعذب بماله إن كان ذهب أو فضة أو إبل أو بقر أو غنم, يعذب بماله يوم القيامة في عرصة القيامة في يوم قدره 50,000 سنة وهو يعذب في القيامة, ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار, لكن 50,000 سنة عذاب والعياذ بالله. فالشاهد من هذا في بشارة عظيمة للموحدين وأن نهايتهم الجنة وإن عذبوا في النار لا يخلدون فيها, فلا بد أن يأتي يوم من الأيام على النار تتقعقع أبوابها ما فيها من الموحدين ولا واحد. متى؟ إذا أغلقت أبواب جهنم على من فيها من أعداء الله الخلص وخرج الموحدون ما تغلق النار، إنها عليه مؤصدة في عمد ممددة ما دام فيها من الموحدين أحد، ولا يذبح الموت بين الجنة والنار ما دام في النار واحد من الموحدين. وأهل التوحيد إذا دخل أحد منهم النار لا يغلون في الأصفاد ولا يصفدون مع الشياطين ولا يتلاعنون في النار ولا يدعون غير الله وهم في النار: يا الله يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، وما أحرى الإجابة وما أحرى الرحمة والمغفرة، فيخرجهم الله سبحانه وتعالى. تارة يأذن للشافع أن يشفع، وتارة يتطاول الرب بفضله وجوده بدون أن يشفع شافع فيخرج من شاء، والأمر له من قبل ومن بعد. كذلك جاء الحديث يقول صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ يقول لمعاذ بن جبل: وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشركوا به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلون. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما دخل عليه يوم من الأيام وهو في بستان أحد الأنصار، فتسلل رضي الله عنه مع مدخل الماء حتى دخل البستان والرسول جالس مع بعض أصحابه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، خذ علي هاتين، فمن لقيت وراء الحائط وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فبشره بالجنة. فأخذ أبو هريرة نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب، وقبل أن يشرع في البشارة إذا بعمر قال: ما هذا يا أبا هريرة؟ قال: هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا عندك؟ قال: أرسلني بنعليه هاتين، أي علامة على صدق ما أقول وأن الرسول أرسلني بذلك، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بشره بالجنة. فضربه فدزه عمر رضي الله عنه على خلفه جاء من صدره وزدته كذا حتى سقط على ظهره، فقال: ارجع. فرجع أبو هريرة مكتئب ودخل عمر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ يعني ثار عليه الكدر. قال: يا رسول الله، أرسلتني بن عليك هاتين أبشر من يشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله بالجنة، فدفني عمر وحصل ما حصل. قال: يا رسول الله، أرسلته بن عليك أبشر من وراء هذا الحائط من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله بالجنة؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، دع الناس يعملون، دع الناس يعملون. فقال صلى الله عليه وسلم: دعهم يعملون، دعهم يعملون. هذه في بشارة عظيمة، لكن لمن؟ لمن حقق لا إله إلا الله. ترى ما هي للشخص اللي أصابها الكربة ولا الشدة راح ينذر من صاحب القبر فلان، ولا يطلب المدد من فلان أو من الشفاعة من فلان. لا، هذا الشفاعة عليه حرام وليس من المحققين للا إله إلا الله، وهذا متوعد بعذاب الله ونقمته، وهذا مخل بتوحيده. ويقول صلى الله عليه وسلم عن موسى عليه السلام، قال: يا رب علمني كلاما أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى، قل لا إله إلا الله. المخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وصاحب المطلب موسى عليه السلام. قال موسى: يا رب علمني كلاما أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى، قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي، كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، يقوله الرب جل وعلا: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري أي كل السماوات والعرش والكرسي والجنة والنار والأراضين والبحار والجبال والهضاب والأودية والسهل والوعر والنجوم والكواكب والشمس والقمر وكل ما خلق الله من المخلوقات كلها في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، أي رجحت بهن لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. والله والله لحري ولحقيق بكل مسلم أن يتفقه هذه الكلمة وأن يطبقها. ما هو كالذين بلغ بهم الجهل، إذا بغى الواحد منهم يبالغ في الدعاء قال الله الله الله، ولا يقول هو هو، مش الكلام مش تحت من الفائدة. الله، لو جبت أبا جهل وأبي بن خلف وأبو لهب قال الله والنبي تعالى وقولوا الله الله سان يقولونها إلى الموت، ما عندهم معنى الله لا يكرونه، ولا إنسان من خلق السماوات والأرض يقولون الله، نفس الكفار يقولون الله، اليهود كذلك، النصارى كذلك. نعم، انظروا كيف الشيطان وتوصل بهم. أذكر في يوم من الأيام في المسجد الحرام شخص عنده مجموعة ما هو كثير، يمكن 10 يلقنهم، هذا من مدة سنوات. فظننت أنهم من أهل التصوف الغالين، فقربت شيئا ما من شيخهم الذي درس، هم يظهر أنهم حجاج، فقلت له سؤال يا شيخ، قال نعم، قلت كم أنواع التوحيد، كم أنواع التوحيد؟ قال أحسنت يا بني، أنواع التوحيد 3. فظننت أنه يعني سيتحدث عن أنواع التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، ظننت هذا، قلت خير كثير. فقال أنواع التوحيد 3: توحيد الخاصة وتوحيد العامة وتوحيد خاصة الخاصة. سبحان الله، وما هو توحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة؟ قال توحيد العامة لا إله إلا الله، وتوحيد الخاصة الله الله، وتوحيد خاصة الخاصة هو هو. سبحان الله. قلت يا شيخ سؤال، قال نعم، قلت الله أمركم بهذا أم على الله تفترون؟ وش معنى توحيد العامة تميزوا بلا إله إلا والخاصة هو، والخاصة الله وخاصة الخاصة هو هو، شو المعنى؟ قال أنت وهابي، أنت وهابي. ولا فسكت عني ولم ينطق ولا بكلمة، عرف أنه لا حجة له وانقطعت حجته. ولا فيا سبحان الله العظيم، منين كلمته؟ قال ما هو انتهينا من الشخص ذا، ما وجدت عنده كبير مؤدى، سكت كليا وتركني، لا يقدم ولا يؤخر، أنت وهابي وكف. سبحان الله. فالكلام يا إخوان على تحقيق لا إله إلا الله، إذا أراد أن يستفيد المسلم منها فعليه بتحقيقها. يقول صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولو قيل لهؤلاء الجهلة دلوني على آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله، ولو ضعيف ولو ضعيف، يقول لنا أن فيه عبادة نتقرب إلى الله بها بقولنا هو هو. من الصحابة قال هو هو؟ هو يصدق أنا وأنت، ويصدق حتى إبليس هو هو. وش كلمته؟ هو هو. فلكن نعوذ بالله وأذكر مرة مرات حجاج لا يقلون عن 150 محرمين توهم محرمين من أبيار علي من هنا، وقفت السيارة ما أظن قبل الخط الجديد في بدر، المسلمين يلبون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، وهؤلاء الله الله الله جميع الله يا حجاج، إما لبوا وإما قولوا لا إله إلا الله، انفوا العبادة عن غير الله. شلون الله الله؟ ما نفيت العبادة عن أحد، انفوا العبادة عن غير الله، ما يستحق الله سبحانه وتعالى. قل لا إله إلا الله، وين مثلا كلمة هو في القرآن أو كلمة الله في القرآن مختصة؟ ما في. لكن سبحان الله العظيم، الشيطان له مقاصد دقيقة يدرك بها صعافقة العقول حتى يهلكوا ويتيهوا، نسأل الله العفو والعافية. فالشاهد من هذا يا إخوان، هذه الكلمة العظيمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما معناه؟ أن رجلا يحضر يوم القيامة بين يدي الله ويحضر له 99 سجل، السجل الواحد مد البصر، كلها ذنوب وسيئات، فإذا أيقن بالهلاك ذنوب وسيئات، كل سجل مد البصر، قيل له أو قال الله له هل لك من حسنة لم تجز بها؟ قال ما أذكر. تذكر، قال ما أذكر. فقيل بلى بلى، إن لك عندنا حسنة إنك لا تظلم. فأحضرت له بطاقة، يعني نوع قرطاس فيها كتابة، فقال يعني في نفسه، وماذا تبلغ هذه البطاقة؟ هذه البطاقة فيها كلمة ما يدري ما فيها، فوضعت البطاقة في كفة الحسنات فثقلت بإذن الله كفة الحسنات، وخفت كفة السيئات، 99 سجل ذهبت لا شيء أمام هذه البطاقة. فتعجب عن هذه البطاقة المباركة وما فيها، فقال ما هذه البطاقة؟ فقيل هذا قولك لا إله إلا الله، نسأل الله كريم فضله. نعم يا إخوان، هكذا يجب، هكذا ينبغي تحقيق هذه الكلمة والإكثار منها يا إخوان، الإكثار منها. والله يا إخوان ما وجدنا أحلى وألذ من الإكثار من لا إله إلا الله، ولا تزول الهموم والغموم والمشاكل إلا مع لا إله إلا الله، ولا يضعف كيد الشيطان ومجريه إلا مع لا إله إلا الله. ومتى ما حزبك أمر أو نبتك نائبة فعليك بدعوة التوحيد، وحد ربك ثم ادعو ربك ولتبشر بالخير في الدنيا والآخرة. بعد ذلك أقول إخواني، من الله علي وعليكم بالتوفيق، وثبتنا وإياكم المسلمين عاما على الصراط المستقيم والنهج القويم، وأحيانا وإياكم على لا إله إلا الله، وتوفانا على لا إله إلا الله، وبعثنا على لا إله إلا الله. أخبرت الإخوة بعد صلاة الفجر أن فيه 3 كتب أو 4 تبحث لكم التوحيد بحثا مفصلا، ومن قرأها وتمعن فيها سيجد ما يكفي ويشفي إن شاء الله تعالى. أولها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وإن أخذت الشرح وهو فتح المجيد مع المتن فنور على نور. الثاني الأصول 3، صغير الحجم يمكن تجده باليدين، لكن ينبغي حفظ هذا المتن حفظا عن ظهر قلب، هو قليل. إذا قيل لك من ربك؟ قل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم، بما عرفت ربك؟ عرفته بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما إلى غير ذلك. الأصول الثلاثة ما هي؟ معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، وهل مجرة. ثم بإلك العبادة التي أمر الله بها من الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة، وأن من صرف منها شيء لغير الله فهو مشرك كافر، بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله. الكتاب الثالث كشف الشبهات. كشف الشبهات هذا يبين لك الشبه التي يريدها بعض الدجالين، يريد شبهة يوقعك بالغلط. حتى أني أذكر إخوان مرة من المرات، هذا ما هو من قريب، هذا يمكن له يمكن كلامي ذا يمكن مدة 28 أو 25 سنة في المدينة هنا، كان في مكان، وكانت هذه يعني في اختلاف كثير عن واقع اليوم، لكن في مكان مرتفع، وسمعت أنا والوالد شخص من الصوفية صعد على هذا المكان المرتفع، وإذا به ينادي بأعلى صوته: يا علي بن أبي طالب، يا حسين، يا حسن، يا فاطمة، يا زينب، يا نفيسة، يا فلان، يا فلان، يا عباس بن عبد المطلب، يا أنا مكروب، أنا وقعت في كربة، أنقذوني، أخرجوني، واو إلى غيرك. وقفنا عليه: يا رجل، يا رجل اتق الله، يا رجل ادعو الحي الذي لا يموت، ادعو الحاضر الذي لا يغيب، ادعو الذي يقول عن نفسه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وما لك ودعاء هؤلاء الأموات يا مسكين، وماذا عندهم لأنفسهم فضلا عن أن يملكوا لك شيئا، ولدعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. المقصود سكت قليلا وقال: ماذا تريدون؟ قلنا: نريد أن تدعو الله وحده لا شريك له، ولا تدعو غيره أي كان من كان. ما هناك أعز من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أفضل ولا أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو اجتمع فضل الأولين والآخرين إلى فضله لرجح بالجميع عليه صلوات الله وتسليمه، ومع هذا لو دعوته لأنكرنا عليك. ادعو الله وحده ولا شريك له، لا نصيب في العبادة لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لجبريل، ولا ميكائيل، ولا لإسرافين، ولا لنبي من الأنبياء، ولا جني من الجن، ولا لشجر، ولا العبادة حق لله، وأن المساجد لله، فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقال: اسمعوا، أنا وقعت يقول مدة كذا سنة في كربة، وهي أني سجنت في بلدة كذا وكذا، لا داعي للتسمية، فمكثت في السجن شهرين وأنا أدعو الله وما رأيت خروجا، فما كان بيوم من الأيام إلا أن قلت: يا عباس بن عبد المطلب، فجاءني العباس بثيابه الخضراء وفتح لي الباب وأخرجني. يا إخوان، شيء ما أقول حدثني فلان، أنا والله وقفت عليه. فقلت: يا مسكين، طلع العباس عليك من قبره وفتح لك الباب وأخرج؟ قال: نعم نعم. قلت: لا ورب الكعبة، والله ما جاءك العباس، لكن أتدري ما الذي حصل؟ حصل لك خروج، أمر من الدولة التي أنت فيها، جاء الإذن بإخراجك وإطلاق سراحك، فتلبس الشيطان عليك كما قال الله: ألا ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، فتلبس لك بهذا اللباس وأراك أنه العباس جاءك ليؤزك إلى الكفر، وليدعوك إليك وإليه، وليعلقك بهذا المخلوق دون الخالق جل وعلا. فما جاءك العباس؟ لا والله ما جاءك، وأقسم بالله ما جاءك، لكن جاء الأمر بطلق صراحك، فتلبس الشيطان هذا التلبس بالعباس ليحصل ما حصل. ف قال المقصود حصل كلام بينه وبينه طال. وإذا المشكلة الثانية في الصباح جاء ولا صلى يا أخوان العجيب، ما جاء للمسجد ولا صلى الفجر. قبيل طلوع الشمس بقليل جاء ودار حول القبر ودار ثم خرج. والمشكلة الثانية قالوا هذا نوع عاد علمونا بعدين، بعض الحجاج قال هذا درويش أو كذا وكذا، هذا فيه كذا وكذا، وإذا بالحجاج يتمسحون به ويتقرون به، ويعني حالة كانت مزعجة. فقلت له يا حجاج هذا من أبعد خلق الله عن الله، هذا يدعو غير الله، هذا كذا، ولكن مشكلة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على كل لعل فيما سمعتم كفاية، وأرجو من الله العلي القدير أن يمن علي وعليكم والمسلمين بتوفيقه، وأن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم والنهج القويم. ومن حمد الله وشكره يا إخوان، وأنا والله أقول للإخوة، كانت دروسنا منذ 20 سنة تقريبا في هذا المسجد المبارك، والله أن كنا نقاسي من الحجاج مشاكل عدة عندما نتكلم التوحيد، نجد منهم قسوة، يعني كأن ما لسنا نعبدهم هؤلاء الأولياء وإلى غير. يا إخوان نحن لا ننكر الأولياء ولا فضل الأولياء، لكن لا نريد أن نصرف لهم ولا أن تصرفوا لهم شيء من العبادة، ونشهد الله على حب كل نبي وكل ولي من أولياء الله، نشهد الله على حبهم، ونسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم. وكان يبالغون في الرد والمنازعة والشقاق، لكن في هذه الأوقات ولله الحمد الناس تنوروا كثير جدا، ما سمعت والله ولله الحمد ولا واحد ينازع في هذا الأمر، والكل من الإخوة يعرف حقيقة الأمر، وأن هذا هو التوحيد الذي ندعو إليه والذي دعا إليه آدم عليه السلام ونوح عليه السلام، حتى خدمت بنبينا صلى الله عليه وسلم، هذه دعوة التوحيد، ولا طريق والله إلى الجنة إلا من طريق التوحيد. وهذا المنهج الذي سار عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفائه والأئمة الأربعة والتابعون لهم إحسان إلى يوم الدين، منهج التوحيد. أسأل الله أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام، اللهم اجتمع هؤلاء النفر في بيت من بيوتك وفي مسجد رسولك يرجون رحمتك ويخافون عقابك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض. اللهم إنا نتوسل إليك بأرجى أعمالنا وأحبها إليك كلمة التوحيد لا إله إلا الله. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا وسامحنا واحلم علينا والدينا والديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا وقرباتنا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق وجميع مسلمين ومسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا ولا إلى أسبابنا طرفة عين، فإنا لا نثق إلا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وسمعنا عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عنك سبحانك أنك حيي كريم تستحي من عبدك أن يمد يديه إليك يسألك خيرا فتردهما صفرا. اللهم لا تردنا صفرا، اللهم لا تردنا صفرا، اللهم لا تردنا صفرا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض، يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواك باطل. اللهم اجمع شمل المسلمين على ما يرضيك، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم أغني فقيرهم، اللهم أشبع جائعهم وأمن خائفهم واكس عاريهم، اللهم وفقهم جميعا لما يرضيك وجنبهم أسباب سخطك ومناهيك. اللهم ومن أرادنا وراد أحد من إخواننا المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم إنا ندرع بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم وفق ولاة أمورنا لما يرضيك، اللهم وفق ولاة أمورنا لما يرضيك، وجنبهم أسباب سخطك ومناهيك. اللهم وفقهم لما يرضيك، وجنبهم أسباب سخطك ومناهيك. اللهم وفقهم لتحكيم شرعك، اللهم وفقهم لإقامة شعائر دينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقهم للبطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم إن ذكروا وتذكرهم إن غفلوا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. الكتاب الأول كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. الثاني فتح المجيد. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. المجيد نعم نفس الكتاب هذا شرح. هل المرأة حائضة تتكلم على رسول الله؟ والله يا أخي الحائض تصلي عليه بس كافي. وتزوره ما في داعي. وين المسجد كله يا أخي مصلى؟ ما أنت مصلى كله، والحائض من هي عند كل مسجد تصلي عليه ويكفي. كشف الشبهات هذا مثل كشف الشبهات الثاني للشيخ محمد أيضا من عبد الوهاب. نعم الأصول الثلاثة أيضا للشيخ محمد. الأصول الثلاثة هذه نعم. ما تكتبون عند الأخوان؟ وجب على اكتب الأسماء شيخ. نعم وجب على الحاج أن يصلي 40 فرضا. ما يجب لا يصلي ما شاء الله، يصلي ما يقدر عليه ويكفي. والنساء والنساء إذا صلت بألف صلاة تقل لمدة موجودة متوفرة ولله. كتاب التوحيد نعم كشف الشبهات. والثاني هذه هي هذا كتاب التوحيد الأصول الثلاثة كشف الشبهات فتح المجيد.